بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا انتهينا في دروسنا الماضية من تفسير سور قصار المفصل، وبقي معنا مما عزمنا عليه تفسير سورة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه السورة تسمى سورة الحمد لأنها بدأت بالحمد، وتسمى الفاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة وافتتحت بها المصاحف، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب، وهذه تسمية نبوية، فرسولنا سماها بهذا الاسم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وذلك لأن معاني القرآن الكريم ترجع إلى هذه السورة. تأمل، هي أم القرآن، لأن المعاني العظيمة في القرآن الكريم جمعتها هذه السورة، فهي أمه، أم القرآن. وسميت كذلك السبع المثاني، وهذه تسمية قرآنية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فخصها وعمم القرآن. فلماذا تسمى السبع المثاني؟ لأنها سبع آيات بالإجماع. بعض الصور اختلف في عدها ولم يختلف فيها، لكن في عده. أما الفاتحة فهي سبع آيات بالإجماع، تثنى أي تكرر في كل ركعة، فأنت مأمور أمر وجوب أن تقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة يجب عليك أن تقرأ في الفرائض. ومع النوافل الرواتب تقرأها 40 مرة. انظر، نحن نقرأ هذه السورة 40 مرة، ومع النوافل المطلقة نقرأها أكثر من هذا. سورة عظيمة، تقرأها في اليوم أكثر من 40 مرة، سورة عظيمة تقرأها في كل ركعة، وإلا بطلت الصلاة. لذلك هي أفضل سورة في القرآن الكريم. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمها أصحابه، أخذ بيد أحد الصحابة فقال: لا تخرج من المسجد حتى أعلمك أفضل سورة في القرآن. ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم معه حتى قارب باب المسجد، قال: قلت يا رسول الله، قد قلت أنك تعلمني أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: ماذا تقرأ في صلاتك؟ قلت: الحمد لله رب العالمين. قال: هذه أفضل سورة في القرآن. تكرر هذا الحديث، وتكررت هذه القصة مع 3 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد يأخذ بيده ويسأله السؤال ويعلمه قبل أن يخرج من المسجد. ولذلك حقيقة علينا أن نهتم بتعلمها وتعليمها، فنتعلمها. لو ما يكون عندك إجازة إلا في الفاتحة لكانت نعمة، خذ إجازة في فاتحة القرآن، اقرأها وحقق قراءتها وجودها، وانجو من اللحن الخفي والجلي، وخذ إجازة في الفاتحة، سورة تقرأها في اليوم أكثر من 40 مرة، أفضل سورة تقرأها وجوبا، السورة الوحيدة التي يجب أن تحفظها الفاتحة. لا أعرف شيء من القرآن يجب حفظه إلا الفاتحة، يجب حفظها. فتحرص أن تقرأها قراءة جيدة، ثم تحرص أن تعلم معناها، تحضر مجالس تفسير الفاتحة، لأن ما صارت سورة عظيمة إلا لما كانت تجمع معاني القرآن الكريم. ثم تحرص أن تعلم الناس الفاتحة، فإذا وجدت واحدا في المسجد قل تعال سأعلمك أفضل سورة في القرآن، فتقرئ الفاتحة وتصحح له أخطاءها، تفسر له معناها. كيف تقرأ سورة ما تعرف معناها؟ تجلس مجالس وتفتح حلق في حلك وفي ترحالك تعلم الفاتحة. إذا سافرت قلت للذي عن يمينك أو عن يسارك ما أعظم سورة في القرآن، فتصحح له تلاوتها وتفسر له معناها، تفهم ما فيها من العمل والإيمان، كما كان يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة أفرادا سورة الفاتحة. تأخذ بيده بين يديك وتعلمه سورة الفاتحة، كان يأخذ بيدي بين يديه ويعلمني الذكر كما يعلمني سورة من القرآن. فاحرص على إتقانها ومعرفة معناها. وفضائل الفاتحة كثيرة جدا، فهي الرقية، الشفاء، اقرأها على المريض 7 مرات كما جاء في رواية الترمذي، وانفث في كل مرة. هذه طريقة الرقية بسورة الفاتحة، تقرأها أول مرة وتنفث، ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا بعد كل مرة تنفث 7 مرات. فما معاني سورة الفاتحة؟ بدأها ربي بالحمد، فما هو الحمد؟ الحمد هو وصف الله بكل كمال. بعض الناس يقول الحمد لله الحمد لله، ما يعرف ما معنى الحمد لله. معنى الحمد لله أصفك يا ربي بكل كمال، هذا معنى الحمد. فأصفك بكمال الغنى، وأصفك بكمال السمع، وأصفك بكمال القوة، وأصفك بكمال الرحمة، وأصفك يا ربي بكمال الحكمة، أصفك يا ربي بكل كمال. ولذلك الحمد يا إخوة تملأ الميزان، ميزان يسع السماوات والأرض تملأه الحمد، لأنك وصفت الله بكل كمال. إذا قلت لا إله إلا الله كتبت لك 10 حسنات، وإذا قلت سبحان الله 10 حسنات، وإذا قلت الله أكبر 10 حسنات، وإذا قلت الحمد لله تكتب لك 20 حسنة. الحمد لله هذه عظيمة. الحمد لله أن يستحق الحمد الله، فاللام للاختصاص. من الذي يستحق استغراق المحامد؟ الله. وهذا يدلكم أن الله يحب المدح، ما من أحد أحب إليه المدح من الله، قال صلى الله عليه وسلم ولذلك مدح نفسه. الله يحب المدح وهو الذي يستحق المدح. التحيات أي كل التحايا التي تقال للملوك لله، تحيات لله. الصلوات كل الدعوات لله. الطيبات كل الكلمات الطيبة يستحقها الله. الله يحب المدح، وللأسف أننا نقصر في هذا. يعني اجلس جلسة تمدح الله، يا من عز وارتفع، يا من ذل كل شيء له وخضع، يا من له كل شيء في الأرض درج، يا من بيده مفاتيح الفرج، يا من. الله يحب المدح. اجلس احمده بما حمد نفسه، بما حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم، بما جاز من المحامد الطيبة. فاجعل جزء كبير من دعائك ثناء على ربك. تعلم كيف تثني على الله، وارجع إلى خطبة الثناء على الله لتتعلم فن الثناء على الله. هذا علم، من وفق له فهو الموفق. الحمد لله، لماذا أحمده؟ لأشياء كثيرة، ومنها لأنه رب العالمين. الرب هو السيد المالك المتصرف، السيد المالك المتصرف، رب الدار، رب الغلام، هو السيد المالك المتصرف. وربنا هو سيدنا مالكنا المدبر لأمورنا. من الذي ربانا بنعمه؟ من اللي رباك؟ والدك؟ رئيس الدولة؟ أبدا. الذي رباك بنعمه هو الله عز وجل. بل وربى جميع العالمين، أي جميع الخلق. ولماذا سمي الخلق عالم؟ لأنهم علامة على الخالق. فالخلق عالم، أي علامة على عظمة الخالق سبحانه. تفكر في خلق الله يعظم عندك الله. انظر كيف خلق هذه الحشرة، انظر كيف خلق هذه السماء، انظر كيف خلق هذا المطر، انظر كيف خلق الله عز وجل هذه البراكين، هذه الرحمة، هذا الغضب، العافية، الموت، كيف خلقها الله؟ تعرف من الله. تفكر في المخلوقات يورثك معرفة الخالق. ومن هنا كان الذين يتفكرون في خلق الله، بل يسيرون في الأرض حتى فقط يتفكروا. قل سيروا في الأرض فانظروا، يسير فقط لكي ينظر في مخلوقات جديدة، في كائنات مختلفة، في أرض وسماء وبحار وجبال، ألوانها وأشكالها وأحجامها وطرق العيش فيها تختلف عن التي قبل. هذا هو سير التفكر. ويحمد ربي عز وجل لأنه الرحمن الرحيم، أي المتصف بكمال الرحمة. فما الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم؟ الرحمن الرحمة الواسعة لكل الخلق، فكل الخلق في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وأعجمهم، كل الأجموات وكل الكائنات وكل المخلوقات الله يدبر أمورهم ويربيهم برحمته، فهو الرحمن. جميع الخلق أنزل رحمة في الدنيا وأبقى 69 جزء من الرحمة، فبها يتراحم ويتعاطف جميع الخلق. قال صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الوحش رجله عن ولده، فكل الخلائق في الدنيا تدبر برحمة الرحمن. طيب والتسعة والستين، هذه رحمة الرحيم. الرحيم هو الذي له رحمة خاصة يرحم بها المؤمنين يوم القيامة. لا إله إلا الله، يوم تندهش من رحمة الرحيم يوم القيامة. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فقدم حقه التأخير ليدل على الاختصاص. فالرحيم خاص بالمؤمنين. إذا كانت هذه الرحمة لكل المخلوقات، اضربها بتسع وستين ثم اجعلها خاصة بالمؤمنين فقط. فما أعظم الرحيم، يرحمنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة سبحانه. يحمد ربي عز وجل لأنه ملك ومالك يوم الدين. والملك هو الذي يحكم ويتصرف، فالله هو الحاكم المتصرف في يوم لا ملك فيه إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكيف سيكون تصرفه وحكمه يوم الدين؟ وما معنى الدين؟ الدين بمعنى الحساب. ثم يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم. فالذي يتصرف في ذاك اليوم تصرفا مطلقا هو الله. لا ينفع أحد قوة ولا فداء ولا جاه ولا شفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. الأمر كله بيد الله. ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين، اليوم الذي لا ليس لأحد فيه شيء، الكل مطأطئ، الكل خاضع، صفوف لا تسمع همسة، لا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. فهو يوم مهيب عظيم، تقف بين يدي الله فيجازيك على عملك وعلى دقائق عملك، تحاسب على الذنوب ثم تحاسب على الصالحات ثم تحاسب على النعيم ثم تحاسب على حقوق الخلق ثم تحاسب على مظالم الخلق. الله يستر في ذاك اليوم الذي نحاسب هذا الحساب العظيم. ويبدأ الحساب في حق الله أول ما يبدأ بالصلاة، ويبدأ حساب النعيم أول ما يبدأ أن يسأل الإنسان: ألن نصح جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ويبدأ حساب المظالم بالدماء. ملفات ستكشف يا إخوة، ملف المظالم، ملف الذنوب، سجل حقوق الله، سجل حقوق عباد الله، وتسأل عن حقوق العباد. وأول ملف يفتح في حقوق العباد حقوق الجيران، كما قال صلى الله عليه وسلم: حقوق الزوجة والجار والأب والأم، وأول شيء الجار، حتى تسأل عن إيش؟ مرض فلان فلم تعده، لو عدته لوجدتني عند، استسقاك فلان، استطعمك فلان ما أطعمته. يا الله، تسأل عن التفاصيل. من يملك هذا اليوم؟ الله، لا يملكه إلا الله. أيها الإخوة، لما قرأنا الرحمن الرحيم زدنا رجاءً، رحمة كبيرة خاصة فقط بالمؤمنين. ولما قرأنا مالك يوم الدين زدنا خوفا، سيحاسبنا على كل هذه السجلات. ولما قربنا رب العالمين زدنا محبة، هو الذي ربانا كيف ما نحبه؟ إذا أنا أحب أبي الذي رباني فربي رباني أعظم من تربية أبي. فإذا اكتملت المحبة والرجاء والخوف قامت في نفسك العبادة، لأن العبادة ثلاثة أركان: محبة ورجاء وخوف. الآن أخلصها لله، إياك نعبد. قدم ما حقه التأخير، أصلها نعبدك، فقدم المفعول إياك نعبد ليفيد الاختصاص، أي نعبدك ولا نعبد أحد من سواك. إذا قامت العبادة في نفسك فاعلم أن العبادة لا تقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإخلاص، هي لها ثلاثة أركان ولها ثلاثة شروط، وكلها ذكرت في الفاتحة، ولذلك الفاتحة جماع القرآن. لن يقبل الله عبادة منك أشركت معه غيره فيها، لأنه أغنى الأغنياء عن الشرك. فتكرما أسقط كل عبادة جعلت لله فيها جعلت لغير الله فيها نصيب، لا ترجوها. هذه أردت تمدح، وهذه أردت تشهر، وهذه أردت دنيا، وهذه أردت سمعة، وهذه، لأنك لن تجدها في صحيفة الحسنات. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا. الشرط الثالث وإياك نستعين، أي نطلب العون منك ولا نطلبه من سواك. فلن تقبل منك العبادة إلا إذا أديتها بكمال الافتقار. أما عبادة فيها عجب، أما عبادة بعدها من، فقد أحبطتها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا العجب، يبطل العبادة. فأي عبادة أعجبتك نفسك فيها فأسقطها، لن تجدها يوم القيامة في صحيفة الحسنات. فافتقر لله، افتقر لله في أداء عبادته، اعبده عبادة الفقير الذليل المسكين الخائف الضرير الذي يسأله القبول. فإذا بك تجتهد في العبادة ثم تجتهد أن يقبل الله منك العبادة، يا الله اقبل حجي، يا الله اقبل صومي، يا الله اقبل دعوتي، يا الله اقبل صدقتي، يا الله، تجتهد أن تسأله أن يقبلها كما اجتهدت أن تؤديها. ليس الشأن أن تفعلها، الشأن أن يقبلها. قد فعلتها لكن هل قبلها؟ فاجتهد أن يقبلها. وربي عند المنكسرة قلوبهم، الذي يرفع يديه وهو منكسر يقبل منه. فأدي العبادة وأنت في منتهى الافتقار، لأنك ما عبدته إلا بعونه. فاستمر في طلب العون، والله لو أن الله عز وجل أسلمك لنفسك لأسلمك لسوءة وأسلمك لعورة، وما استطعت أن تصلح نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت بحاجة لدوام الافتقار. غفر له ما تقدم من ذنبه ويبكي في قيام الليل حتى يبل لحيته ويبل حجره ويبل الأرض. طيب ليش أنت الآن غفر لك؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب أين شكر المغفرة؟ فإذا قبلها تضرعت إليه شاكرا له حتى تبكي لحيتك. كيف تبكي لحيتك؟ يقطر دمعك من لحيتك أن شكرا أن قبلها. فتجتهد وتفتقر إليه وتطلب عونه أن يعينك على أدائها. ثم تفتقر إليه أن يتقبلها، ثم تفتقر إليه أن يعينك على شكر أدائها وقبولها. لك تأمل لما يقول مؤذن حي على الصلاة ماذا نقول؟ لا حول، أي لا تحول عن معصيته ولا قوة على أداء طاعته إلا بالله، وإلا لسنا شيء ولا منا شيء ولا نعرف شيء. لا تقول عندي ولا بذكائي ولا بجهدي ولا بعلمي، والله يا ما تدري إلا وقد وقعت في ذلة من المعصية وحل، تتعجب كيف تلطخت به. فيريك الله بهذا ضعفك فتعرف من أنت. والثالث، اهدنا الصراط المستقيم. لن يقبل منك العمل إلا إذا كان على شرع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هو الإسلام. لن يقبل منك العمل حتى يكون على هذه الشروط الثلاثة: إخلاص لله، افتقار إلى الله، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى اهدنا؟ هذه اهدنا أربعة أشياء. ولذلك أعظم دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، جاء في أعظم سورة، وتقدمت قبله بعدة وسائل وتوسلات، لأنه أعظم دعاء. فما معنى اهدنا؟ معناها أربع أشياء. معناها دلنا، نبغى نعرف لا نكون من الضالين. والثانية وفقنا، نريد نعمل لا نكون من المغضوب عليهم. والثالثة ثبتنا، ما نريد نتغير ولا نتبدل، نريد نثبت. أريد علم وأريد عمل وأريد ثبات. فما الرابعة؟ وصلنا إلى الجنة. لأن الصراط المستقيم يوصل إلى أين؟ إلى الجنة. فسلمني في صراط الدنيا على الإسلام، وسلمني في صراط الآخرة حتى أصل إلى الجنة. الصراط، ما هو الصراط؟ هو الطريق الواسع القريب الموصل للمقصود. هذا الصراط، الطريق الواسع القريب الموصل للمقصود. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يوصل لماذا؟ يوصل إلى الجنة. فقولك اهدنا أي علمنا ووفقنا للعمل وثبتنا على العلم والعمل وأوصلنا إلى الجنة. دعاء عظيم جدا. بعض الناس ما يتعلم، من الضالين، احمد الله انك طالب علم. وبعض الناس ما يعمل بالعلم، من المغضوب عليهم، يكسر حجج الله عليه. اسأل الله ان يعينك على العمل بالعلم. وبعض الناس ينتكس، يتعلم ويعمل، ثم بعد فترة تشغله الدنيا وتشغله الفتن ويترك العلم والعمل. لا، ما ينفع، لازم تثبت إلى الممات. الذي ما يعلم، هذا مثله مثل الكلب، لا، مثله مثل الحمار. اللي ما يعلم مثله الله بالحمار، فوق أسفار من العلم، فوق ظهره، ولا يعلم شيء. والذي يعلم ولا يعمل مثله الله بالكلب، آتاه الله آياته لكنه انسلخ من الآيات وما عمل بها. هذا كلب، هذا تعلمه ولا ما تعلمه ما في فائدة، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ما في فائدة. هذا الحمار يحمل أسفار، أما هذا تحمل ولا ما تحمل ما في فائدة، إن طردته وإن أبقيته. الثالث الذي يعلم ويعمل بالصالحات لكن ما يثبت، هذا كحديقة فيها أنهار وفيها أشجار، ولما كبر وذرية ضعفاء جاءها إعصار فاحترقت، أحوج ما يكون فقدها، تعب علم أمل، لكن قبل ما يموت انتكس حرقها كلها. فضرب الله مثل للذي لا يعلم، وضرب الله مثل ذم للذي ما يعمل، وضرب الله مثل ذم للذي ما يثبت. إذن من الذي سينجو؟ الذي علم وعمل وثبت حتى وضع قدميه في الجنة وصل. فهذا من أعظم دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الصراط لابد أن يكون مستقيما لكنه وصف تأكيدا له، لابد الاستقامة. ليس الشأن أن تتوب، التوبة سهلة، الشأن الاستقامة على التوبة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فاسأل الله أن يجعلك مستقيما. إذن كم دعاء دعوت؟ كم؟ ها؟ كم؟ ثلاثة. اهدنا وارزقنا الاستقامة، أبغاك تهديني وأبغى استقامة، والثالث ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وأبغاك تنعم علي. يا الله أريد ألزم الصواب الحق وأترك الباطل، وأريدك تزيدني نعمة ونعمة ونعمة. فيهديك الصراط المستقيم حتى تدخل أين؟ الجنة. ثم ينعم عليك بنعمه حتى يرفعك في درجاتها. مع من؟ ما هو صراط الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله أبغى طريق مستقيم يوصلني للجنة، ثم أبغى نعمة ونعمة ونعمة ونعمة حتى ترفعني مع درجات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل هناك دعاء أعظم من هذا؟ هذه الفاتحة. ثلاثة أركان للعبادة، وثلاثة شروط للعبادة، وثلاثة أدعية للتوفيق للعبادة. فكم نحن بحاجة لها، تذكرها باستمرار. المشكلة نحن نقرأ في كل ركعة ولا نستحضر هذه المعاني. جدد عهدك دائما بها، كل ساعة بل كل نصف ساعة بل كل ما استطعت أن تصلي قمت وقرأت وتذكرت، راجعت نفسك كيف معك، هل قمت بأركان العبادة حقا؟ عبدت الله محبة وخوفا ورجاء؟ هل التزمت بشروط العبادة حقا، ولا وقعت في شيء من العجب وشيء من الرياء وشيء من البدعة؟ هل أنت وجهتك حقا تريد هذه المطالب الثلاثة، هداية واستقامة ونعمة؟ لأنه أحيانا تتغير نياتنا، أحيانا ننقص في الشروط ونخطئ، أحيانا ما نعبد الله بحقيقة العبادة وأركانها. فنحتاج مع كل صلاة نجدد العهد. يا إخوة بعض الناس يصلي بك إمام يقرأ الفاتحة يهز قلبك، فتعرف أنها يقرأها لفظا ومعنى، يهز قلبك ترتجف وهو بس يقول الحمد لله رب العالمين. بل من عجائب من ما أخبرت أن شيخا ذكروه في صنعاء نشرت محبته عند الناس بشكل كبير مع أنه مات في شبابه. يقول لي أحد المشايخ فذهبت أبحث وأسأل أهل صنعاء هذا لماذا أحببتوه كل هذا الحب. قالوا هذا شيء في العبادة كيف نصف لك؟ قال أعطوني ولو صفة من صفات عبادته. قالوا يا شيخ هذا إذا صلى بنا نرتجف وراءه ونبكي في الصلاة السرية. الآن هو يقرأ في سره ونحن خلفه نرتجف ونبكي. إيش هذا؟ سمعتم بمثل هذا؟ أقول بعض الناس يقرأ الفاتحة يهز نياط قلبك. هذه أعظم سورة في القرآن، إذا ما حركتك أي سورة تحركك. لكن حقيقة هل نحن نتدبر معناها؟ وهل هو قرأها وتدبر معناها؟ وإلا والله لو نزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فضلا عن قلبي وقلبك. ثم تستعيذ بالله من أعظم تعوذ، أن يجعلك الله من المغضوب عليهم. لا تجعلني يا ربي ممن غضبت عليهم واستقر لهم الغضب. لماذا؟ لأنهم علموا وما عملوا. أسأل الله أن يغفر لنا يا إخوة، ما أكثر كلامنا. أسأل الله أن يغفر لنا ويعيننا على العمل. هؤلاء اللي عندهم علم بدون عمل هؤلاء يغضب الله عليهم لأنهم كثروا حجج الله عليهم وما قاموا بها. فاستعذ بالله يا طالب العلم أكثر من غيرك، لأنك أوتيت علم أكثر من غيرك، لا يكون هذا العلم حجة عليك. لأن في ملف اسمه ملف العلم، حساب خاص، هي أربع أسئلة لن تزول قدماك حتى تسأل عنها. في حساب خاص اسمه العلم، وعن علمه ماذا عمل به. تسأل بل تريد تفاصيل السؤال. ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ كذا السؤال. فيقول بلى يا رب. فيقول فماذا عملت؟ هذا السؤال. فيقول يا ربي تلوته آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله كذبت، إنما تلوته ليقال قارئ وقد قيل. يعني ليست القضية أنك ستنجو إذا عملت، هذا عمل، لا، ستنجو إذا عملت وأخلصت في العمل، وإلا هذا كان يتلو آناء الليل وأطراف النهار. لكن ليقال قارئ محبر مجود وصل للدرجة العليا في التحبير وقد قيل. فنعوذ بالله أن نكون من المغضوب عليهم، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. ولا الضالين، الضالون الذين ما علموا فضلوا فعملوا دون علم. وهذا أيضا لا تقول أنا ما سأتعلم حتى ما أكثر حجج الله عليه، لا، أيضا هذا مصيبة. الذي يعمل بلا علم ضال. ورأس المغضوب عليهم اليهود، علمهم الله وما عملوا. ورأس الضالين النصارى، عبدوا الله بعبادات ما علمهم إياها ورهبانية ما كتبناها لهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. فلا بد من علم تضبط به العمل، ترعاه حق رعايته. فاسأل الله علما وعملا. أما آمين فمعناها اللهم استجب، وآمين ليست من الفاتحة، آمين فقط سنة في الصلاة، إذا صليت قرأت الفاتحة بعد الفاتحة تقول آمين، سنة للصلاة ليس للفاتحة، سنة للصلاة. أما إذا قرأت القرآن ولا الضالين ما تقول آمين. إذا رقيت، مرة شفت واحد يرقي مريض الحمد لله رب العالمين ثم قرأ ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله، ليش تقول آمين؟ آمين ليست من سنة قراءة الفاتحة، آمين من سنة الصلاة، لذلك هي ليست مكتوبة في القرآن، آمين ليست من القرآن. إذا علمت ما في الفاتحة من بعض العلم فماذا فيها من الإيمان؟ أخبرنا الله في الفاتحة أنه يحب الحمد وأنه يحمد، فأيقن أن الذي يستحق الحمد حقا هو الله، ليس هذا الرجل المتصف بالصفات الجيدة ولا ذاك المتبرع المتصف بالأعمال التطوعية، وأبدا الذي يستحق حقيقة الحمد هو الله. أخبرنا الله أنه يحمد على خمسة أشياء كلها في الفاتحة. قبل قليل تقول الفاتحة سورة العبادة، إذا قرأتها على أنها سورة العبادة وجدت فيها أركان وشروط العبادة، وإذا قرأتها على أنها سورة الحمد وجدت فيها أقسام الحمد الخمسة، وذاك تدبرها أحيانا في ركعة مثلا على أنك تستعرض العبادة وأركانها وشروطها وقبولها، استحضرها في ركعة ثانية على أنك تستحضر أنها سورة الحمد، فيحمد الله على أربع أشياء. يحمد الله على ربوبيته، الحمد لله رب العالمين. الثانية يحمد الله عز وجل على أحكامه القدرية الرحمن، فهو يدبر أمر الناس في الدنيا برحمته، رحمن لكل الخلق، فيحمد أنه يرحم عباده في أحكامه القدرية. الثالثة الرحيم، فتحمد الله على أحكامه الجزائية، يحمد الله على مجازاته للمؤمنين يوم القيامة، رحيم. الرابع يحمد الله عز وجل على صفاته، مالك يوم الدين، فتحمده على ملكه. وقلنا بالأمس أن من الصفات التي تذكر كثيرا في التوسل صفة الملك، ملك الناس. الخامس يحمد الله على استحقاقه للألوهية، عبادة وطلب، إياك نعبد وإياك نستعين. فالله يحمد على خمسة أشياء، على ربوبيته، على ألوهيته، على أسمائه وصفاته، على أحكامه القدرية، وعلى أحكامه الشرعية والجزائية، وهذا كله في الفاتحة. أحكامه الشرعية في الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كله في الفاتحة. خمس وإن قلت ست، يحمد على ألوهيته، إياك نعبد وإياك نستعين، يحمد على ربوبيته رب العالمين، يحمد على أسمائه وصفاته مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يحمد على أحكامه القدرية الرحمن يدبر جميع الخلق في الدنيا برحمته، يحكم على أحكامه الجزائية الرحيم يخص رحمة خاصة في جزاء المؤمنين، يحمد على أحكامه الشرعية الصراط المستقيم. في سورة الحمد تعلمك كيف تحمد الله، فإذا رفعت يدك تثني على الله اذكر ما يتعلق بالربوبية، أثني على الله بما يتعلق بالألوهية، أثني على الله. شوف بعض الناس لما يثني تجده ما شاء الله يثني على الستة، يعني أقول لك فن علم الثناء على الله علم، فترى يثني على الله بأحكامه القدرية، فيقول: يا من أطعم وسقى، يا من عافى وكفى، شوي يذهب إلى أحكامه الشرعية، يا من هدى، يا من أنزل الشرائع، الحمد لله الذي أنزل على عبد، الحمد لله تحمده على الشرائع، ينتقل إلى أحكامه الجزائية، لك الحمد سبحانك تحكم بين عبادك، الجنة حق والنار حق، ينتقل إلى وهكذا. فأخبرنا الله أنه يستحق الحمد، الحمد لله، هذا خبر. وما هو الحمد الذي يستحقه؟ حمد الألوهية وحمد الربوبية وحمد الأسماء والصفات وحمد الأحكام. إذا كان هذا من الإيمان الذي أخبرتنا عنه الفاتحة، فما هو العمل الذي تضمنته الفاتحة؟ سؤال الله الهداية، اهدنا، هذا الأمر الذي جاء في الفاتحة وهو طلب، لأنه موجه إلى الله. فأكثر من سؤال الله الهداية، والله ثم الله، والله ما معنا أعظم من أن يهدينا الله. جاء علي بن أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وتذكر بسؤالك الهداية هدايتك الطريق. كيف لما تكون حيران وتسأل هداية، لما تقول اهدني كأنك ضال تائه وتسأل من يدلك. استحضر هذا، واستحضر أو تذكر بسؤالك التسديد، تسديدك السهم، تريد تصل لقلب الصواب، ولا يسددك هذا التسديد إلا الله. إذن أدعو بهذا الدعاء، أعظم دعاء ذكر في أعظم سورة، اهدني. وش يعني اهدني؟ يعني ستة أشياء. اهدني ستة أشياء: اهدني علمني، اهدني وفقني للعمل، اهدني ثبتني، اهدني وصلني إلى الجنة، واهدني ألا أكون من المغضوب عليهم، واهدني ألا أكون من الضالين. إذا تحمد الله على ستة أشياء كلها ذكرت في الفاتحة، فهي سورة الحمد، وتحمد الله وتدعو الله بالهداية لستة أشياء كلها ذكرت في الفاتحة. ولذلك الفاتحة سورة الدعاء. إذا جئت تقرأ الفاتحة استحضر أنها سورة الدعاء، توسلت بتوسلات عظيمة برب العالمين، بالرحمن الرحيم، بمالك يوم الدين، توسلت بفعلك العبادة وإخلاصك، إياك نعبد، توسلت بافتقارك وإياك نستعين، ثم بكل هذه التوسلات دعوت الله بست دعوات أن يهديك إليها: العلم والعمل والثبات ودخول الجنة وعدم الغضب وعدم الضلال. فإذا قرأت الفاتحة استحضر أنها سورة العبادة، ذكرت أركان العبادة وشروط العبادة وصفات العابدين، عابدين أنعم الله عليهم، وعابدين غضب الله عليهم، وعابدين ضلوا، هؤلاء عبدوا بغير علم وهؤلاء بغير عمل، واللي أنعم الله عليه، فاسأل الله نجاة من صفات العابدين اللي أنعم عليه. إذا قرأت الفاتحة استحضر أنها سورة الحمد، وتذكر أنواع الحمد الستة. إذا قرأت الفاتحة استحضر أنها سورة الدعاء، واستحضر هذه التوسلات العظيمة، وادعو بستة أدعية ذكرت في الفاتحة. كل ما تقرأ الفاتحة يتجدد لك فيها إيمان، ويتجدد لك فيها عمل، فما أعظم الفاتحة. هذا بعض ما يسر الله به من بيان شيء من العلم والإيمان والعمل في سورة الفاتحة. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم بفتوح العارفين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين العاملين، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه في جنان الخلود، جنان النعيم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.